وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر من كل جان من كل شيطان ساحر. سحر حول البدن شياطين كبار في البدن خارج البدن في البدن خارج البدن في البدن خارج البدن في البدن خارج البدن في البدن خارج البدن شياطين كبار شيطان كبير حول البدن تهتز شيطان تحوط حول البدن تهتز كبير سودا التعطيل شيطان في البدن خارج البدن شيطان للتعطير سوداء للتعطير سوداء شيطان كبير سوداء في البدن خارج البدن ساحرة شيطان خارج البدن تطير حول البدن شيطان كبير إن الذين كفروا حول البدن كفار يرتعدون يهتزون يرتعدون سلسل الأيادي ربطوا الأيادي محقوا بركة الأيادي محقوا بركة الأيدي جمعا وغنى بسحر القبضة والأثر على الأقدام

أرضت أقدام صفدت أقدام عليها الجان عليها الجان عليها المس والجان والحسد والجان والسحر والجان والسواد والجان وفلة والجان بسم الله يبطل كل سواد تبطل كل ظلمة يبطل كل تعطيل يبطل كل مس عطل عطل سفرا عطل عطل كسبا عطل عطل مالا عطل عطل رفعة عطل عطل عزة عطل عطل غنى الله أكبر من كل شيطان بقرنيه بعينيه الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان بنت واقتربت حامت الله أكبر من كل شيطان شيطان مع الأقدام تقوت بالنظر بكثرة النظر بكثرة الكلام بكثرة النظر بكثرة الكلام في التوفيق في التجارة على التوفيق في الكسب على البركة في العمل على البركة في الكسب عين عين عين حسد حسد حسد عين عين عين حسد حسد حسد عين عين عين حسد حسد حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم خدام خدام خدام خدام حول الأقدام حول الأيدي والأقدام على المال على المال على المال على المال على المال على المال على الكسب والمال على الكسب والمال على الكسب والمال أو وقفوا في طرق الكسب وقفوا في طرق المال وقفوا في طرق الكسب وقفوا في طرق المال تسارعوا تسابقوا لمحق طرق الكسب لمحق طرق المال لمحق طرق الكسب لمحق طرق المال صرفوا الوجوه صرفوا المال صرفوا الوجوه صرفوا المال صرفوا الوجوه صرفوا المال بسم الله يبطل كل كسل يبطل كل بور يبطل كل محق يبطل كل تعطيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم يبطل كل حسد قوي يبطل كل حسد قوي يبطل كل حسد قوي من الأقارب قوي من القريبات قوي من الأقارب قوي من القريبات قوي من الأقارب قوي من القريبات قوي يبطل كل حسد قوي من الأقارب قوي من القريبات قوي يبطل كل حسد في المال والكسب قوي جرى في الأيدي قوي جرى في الأقدام قوي جرى في الكسب قوي جرى في الأيدي قوي جرى في الأقدام قوي تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين ونظرة الله أكبر من كل عين ونظرة الله أكبر من كل عين ونظرة جان سكن لازم الأيدي محق لازم الأقدام محق لازم الأيدي محق لازم الأقدام محق حسد حسد لازم الأيدي محق حسد حسد لازم الأيدي محق